وقتك لم قسمت الوجود أزانين إنسان مطلب الله تاتحدي تحدي كباقي ترقشتي لبر أما أقروابي زمان ومكان وفديده يلو تحوله وهرجج تبعي أتباره ما كتشانيك أرزشي هسبو أم موجودة أصلية بو أم مقصودة أصلية لم قسمتا أشي أزيابي ترسل ذاك كيجان أم قسمة أجر شيب كيمو قرق بان دي إنسان بنا كما شايف ولو فرسري عيش بسر تاريخ ياو بسر تحولات تقدمي وتأخري ياو اشتغلي كخيري هسوي اشتغلي كشري هسوي آمانة بقزري من لبرتاو خد أما يتريو تيقبح في المفتقر شايتش إن شاء الله هل يجرينو احتياجش من تأوي بصورة يقبح في المفتقر ولي إسيت الخريقة دو نوار فروزيتو و بحث ليلة القدر بصحيح نازان فرلة الأمة هلو نيجم كافي جانب زندگي إنسانية للدوران اللي قزشتا هر دوران قرقتا يا لدوران حاضرات ما شابك باشا لهر مرحلة لمراحل مختلفة تطور الزندگي لدوران غانشيني وبيقرا تأكد هل لآئسا لهر جلويك لجلويك زندقي بشريا جامعيك للحاظ علم وتكنيك ومعنى وطاطي شرفتا يا جامعي دواك خانوادي فرفرفر مرفه زاناو صاحب قدرة مادية معنوي معنوية دسفرس عموم ما دمير معنوية خاصة نظام إلى على أحد شوك معنوي معنوي قسترد معنوي فعل معنوي جاهي منفية تا أقيت إنسان إلي فرفرة لفتح قدرة ودرك وآقاهي خوارا كم بحث الجماعة علم الصواب جورة آقاهي يلو نظم من زباته أم جورة سبيل فيه أما أنا قلت لي الآن توت ما شاكا نمونه للجور جور لحر زماني كبيريت كيف أزيادي بك لباري خوشبختي وبدبختي و بزانا آلم نمونه للإنسانية كتيري أزيادي أكي شكلي حالي ولا خوشبختي وبدبختي فركس غلط معنى خوشبختي وبدبختي تصورك نتنها وتنكي لذهني شأنها غلط حالي وأزاني مثلا مالي بي خوشبخت بي اگر مالي كيبو مالك يغني ابت بخت وازاني ارزويا جنف خوازي يا كنشكي كجنكا سويكا بفلان الشرايطه خوشبخت بي اگر نبت بخت وازاني اگر جنكي مرد بدبخت بي يا شوكي مرد بدبخت بي وأزان خلق كفران منال أقر باوتي مرد يا أقر دايك مرد بدبخت بي يا فلان باوتي يا فلان دايك أقر منالي مرد بدبخت بي وأزان شو وأزان شو وأزان شو سورة كلم مختلف لحوادث جولا وجورك تبسر بشراتي بخوشكاني بالخوشون بخو ملاك خوشبختي زانن بنا خوشكاني متأثر أو نوب ملاك بدبختي زانن غلط أمانني ورد ما شاكا وقت ورد ما شاكي ما شاكي تشتي اكتر مفهوم اكتر لخوش بختي و بدبختي هيتش وقت متواو قالبي لتك أم معيار ولا نايتو بل ممكن أم معيار لقاهي مخياسك بيبو خوش بختي يبو بدبختي تشتا خوشك ممكن وسيليك بمخياسك بي معيارك بيبو خوش بختي تشتنا خوشك بو بدبختي اما ممکنه ولیت ماشه که خود خوی نیه خوشبختی و بدبختی کرد یا تواو ما صدق خوشبختی و بدبختی متعلق نیه با او حادث خوشه یا ناخوشه توجه بی چتیک تره که گاهی لتک حدثتان بشره مقدار جور درته گاهی جور در نه برعکس مثلا گاهی رمیان مال او باره که برولای بدبختی گاهی درست برعکس رمیان مال گورترین عامله بو خراف گاهی مردن عزیز و خوشوی فیلیت مؤثر نزدنی دیگه عاملی که تو بدبختی گاهی برعکس عامل بو کردی که حضورت بحثان که دیگه غالبا وقتی مناویل حتی مکرسن یادی دایی سفن شاره سر و سریاناتی فقط من بینشانه میکنی سیوزو سن نفری لمناویل مکتب کنان که حدثی بودو و سختیان سراحت یا دایی خودی کلو بودی با لتکو حوادثتی عظیمترین انسانم تیدو بید حضرت محمد صلی اللہ لزمان خویا بدید سطحیانه بشر او حوادث واتی بو او منعوة شنه بطبخ هسا حمله که چن معنى لزق دائكا متولد نوه باوت خوله هسا منعال باوش دائكا دائكا نو خانواده عزيز بارا كببوني او حوادثه وابو عبدالله تشهد ببوني عبدالله وان لدولمانی و کفتی سفر سرود گشتی لده شوه هین باوای عبد المطلب بو مکه عبدالله نجاتی بو او نزده واکر دی بو سر برین عبدالله سرودی رویه عبدالله بلا فا عبدالله نو خانواده که آوا و جوی آوا و شرایطی آوا امنالا باو کتی سرا متولد اوی لو دوا دايكو باوا محبتي لتكاتم الجي خالي باوكي بوكتر باواي بي ناتوان غير قادر بمكة زندگي شخصي خوي إدارة بكا جاي زندگي أموليو أم فرزاجي إدارة بكا سروتكي تي لبراو توان لتكاتم عالم نوخانوادا هشتا منالای که بشکلائی ندائی شوتکا هشتا منالای که بوچو باوی شوتکا تفکری لکرو الو وقتا بشلت ما شابکا اعمانه پیشتی بمل منالات او وقتا ام منالا بکفیتا ام مالو او مالو تحت ام سفرتی او سفرتی ام سفر بلای مامو هر لمس نو سال منالیا باو بشتزد بمشاقت شوانی و برشوانی و زندگی که زن که زودتر لبله انقلاب آسان مارد بله انقلاب لمولون همه که بحث من که زباده به زندگی که انقلاب آسان مزامی و از زمین آل که نقبات آسان از این نواری کنه ایتر توضیحی معنی تاو ایتر سختیه لعالم جمعه بوه لبالشان ام من علا بزرگواره با آسان بشتی ناوی نوه شاید نیش بیتو آوه هچی باره هچی جوره بشر وقتی حساو روالا قیل اکا و ازانی تاو عوامل بدبختی جمع نتنها خوشبختی لوجود ام انسانا لکلمات یا لحرکات یا لدان الدانی هناسغل یا جمع بشريت بكل حركات السكنات يخش بختي. أنا أفهم خوش بختي لهناسي أم إنسان عظيم وبلا وأويته بسر بشرية. شنو الفرق يستلزم إنسان خوش بختي أم بختي؟ نما سلا ونيا أم إنسان خوش بختي بخش ببشرية. أما توضح سادة كلو نوارا ما شيء حياة بشرك بو معيار السطحيان ولا مخرتك أو النمو نبو مكا معيارك عن السطحيان فوق ورترو دقيق سر معنى خشبه وضبه لبره وكه فرق مشخص به باش باش لبرتاوته ديار به مجموعه لو تفيله ومردم بمخياس خوشبختي زانن للايك و دائن لمالك لخانواده كابوه يا لناو جامعه كابوه امراد لولا وخانواده يا جامعه تدائنين محروم لكشت اوانا كبر حسب او مخياسي لوا بشر حسي او اشي خوشبختي بيه امشي بكتا مجموعة هذه ممكن فرخات سر آسان تر نتيجة من دستكسي خانواده بور نظر كباش ترين كاخ بباش ترين زرق برقلوا بمهم ترين استحكاماتوا ببهش رفت ترين وسائل رفاهيوا أنواع نعمتك أنواع وسائل آسائشك تزغاري لموسيقي تزغاري للمعيش في الموتفير حتشي جورجتك تائيس الزهن بشرك قيبة كخشي وآسائش باته خرمت كارغل قشت متخصص لأنواع سبيل هل أختي هر آرزوی فکریه فوراً بتوانید تهیه کن با خیزان هر مشکلی گن با پیشوی فوراً بتوانید حلو فاقی کن معشونگل شیک هوا پیما عرض بهری کوپتر هر چی تو تصوری که لمناو یعنی و تا گوره یعنی مقدور به گشت گشت آماده لیخ جا یعنی لولا و ماوی تزوینا حاضری لبعن برش روا خانواده خریفین زندگی ایزو اتبان کاغلی و بعن برش روا باقی تریشی هلو قبیله به نظر آمد یک ددانا گلینا شبیان هستو کوچکو کوجیزو ملاقا جنگ هاودو شکیال فلزیو داریو یک ددانا کاسو کوزو بیزو گوزو او گراو دست شد اگر او چطلوه بشر ایکات نخیات با خوشبختی و بدبختی حسابی بکی ام خانواده مرفه هر تواهو تان کنی خوشبخت او چنه برده وی جزن بشر ایکات متاسفان سبسی دلیل واحد اما چطلیفتر بزر نظر لناوام خانواد مرفحة شرفتا صداقة الصمية بين أفادان الهدفين شوك بين أموسيكا خيام لكابلشك جن أزاني وقتي أمشوى أشيك الدلو خيام لكابلشك جن يشبع عنوان عكس العمر لبرابر شو فرج تقول هس راضي اللي ضليا نقاح داريك عليها او كربة دينا نسبة باو بس بدايك باوك بي اعتناس لبر خوشي خوي بمشكلات في روحي منها برابا خوي خوش بو برابا بو جورا دلغل بيگانه سيك دلغل نگران ليك محبت الراسي ويكرني ويجهتي لبين أفراد أم خانوادا نسبة ديك هلم شكا هلم شكا أم بعد معنوية نية ولي بعد ما ديكا أو لأننا أم خانوادا كي فكر بعد ما ديكا شي تيانيا ولي أفرادك راسو باك اللي يديك هيا كرم يقدر بدل يكيان خوش لك بترسل الإنسان يلس أكيش بشرتي بتواني تفسيري بقيبو يعني بشرتي بتواني بخار لوانوا جن معناي جن بوش وحال يوم لوانوا شنو معناي شو بوش وحال يوم أزانن روابط شنو شو شي خوش شي خوش لوانوا منالنو خاسي وخراوي باوكو دايك لوانوا باوكو دايكنو باعتنايو بتسليو بتربيتيو بحياي أولاد يا أو بارتي حسنة لبراه نسبة بخوش دخل لهر كسي ك شرائطك شنك إنسان لتسيك حالي ك مقداري لو شرائطه بوه شتيك هيد شرائطك إذا نعبه بإنسان شتيك تجريدي قابل درك نيح بايده شتيك بي متناسب له شرائطك توش بتواني بياده بكي روشني بكي تغوي بوي يقام بي ليه سؤالك بيجا كامل محانوانا بخوا غافل كانيش وقوجانا حروا اي جن اي فلانا خانواده بدبخبو اي فلانا خانواده خوشبخبو بمظاهرة سعادة اقل مسألة كم مسألة خوان بمقدار الدركيان كدوية مسائل وكتن جن نسبة بشوشة نسبة بجن وباقي جز ودو بتوامي تصيري بكي اي جن او خانواده بان كاغلو ناو كاغلو مالكونو بان برشوة خوشبخت او خانواده مرفاحة بدبخ حتما باشا هل زوتر دوباره بل انقلاب راجب امك آية عن مظاهر خوشبختي تيري يا نا يا خير خوشبختي مهم تيري لمعنى تمام مظاهر ونعمتك ولي خوشبختي وبدبختي روحك مطلبك باشا بحث ما انكدوها ك جدان جامع من حاول دير لبتني يك جامعي جغرافيائية جامعي سفيتفوت أمريكا وجامعي سفيتفوت كآل وقت الأواء بحثمان كده دفع مصالي لموبر مشخصبون أم دو جامعة فرزيا تربو ليسا فلا مشخصبون جي عليها تقلنا أو جامعة سفيتفوتك جامعي إنساني دوان لنا ويو جامعي جغرافيا أو جامعي إنساني يستفيد بوسكا بو هراو بزمو تشرفت السمحة العلمية اليوم أو يتي جامعي تشرف بوسكا بو عقب من لدي نمونوه لك من لزندقي جامعي تشرف بوسكا أهاول دو نمونوه لك كيش لزندقي جامعي تشرف بوسكا كوكلوك إطلامي أزان المافيا وأبهراو بزمو بزي وغارت وجنعي بيكشت وشتاري كان السرباز يلا لنا وامانا ولينا وامانا خبري لنا لنا وامانا اگر بيتو درغاية شتيكيان تاكبه لفري لشاري لأمريكا شو لنا وطاقيانا تأمينيان ينكسير لنا وانا قشتي هروا كفر مالية للزلي وحسيرية تسكية أما المقايسة يجلنا إنك بيجي واقع أنا وانيش تفخش بخت نا وانيش لخش بختي بهري كم يعني ولا مقايسة ما شاك أو جامعة عقب ما عندي صفوصة ولا ناو أو كفر حسيرية للزلية لا زندقية كاني خش بخت لأو جامعة واخر جامعة لرو فزاري الواد رو كلاد مقايسة ناكرين أو نفاس لي خوش بختي أم دوانا جاكا فيا آوات ما شايك سريع بو تواو حياة بشر أويني مجموعا أو تتوا خوش بختي أغا هيتش كامل مظاهر مع الدنيا قشتي نعمتك قشتي خيرك قشتي بركتك ولكن شتيك تلبو او انا اويتا خير نو اويتا شريش خد خير وبركتك اويتا الشر هرواك استعدادك عزيزة اما قشتي نعمتني اويتا السم اويتا اقر اويتا بوم اويتا هيروين اويتا انواع وسائل عليه بشر حتى اويتا الزرق وبرق وسائل اشرافي اما الشرنية قشتي بدبختيا اما انا قشتي لأساسا خيرة نعمة استعدادك كخواب البشري لها نعمة ولكن واختبك او تشتوى عامل خوشبختية نويت مشاكل خد اماني شيء امره او نشر او نعامل بدبخت او تشتجه اما سكي انسان لدرونه جورك بيوال لأنا أو خانوا هذا كاقل يفقير تعيين يدرس له تعريفي نازم شون بي درس بن طاق بن صادق بن صميمي بن يكرم بن خوشنيات بن خيخواي يكتر بن أو خلاص بجفك تاريخ حياة بشكل وقتك روح إنسانية روح خوشبختي عبارة عالمانا باقي تركيب شيء كيمياء أميش الروح يسبب خوشبختي بشكل أمرأ كما شيء ترى تاريخ حياتك باقي تريد مشاكي وسبب روح روحك اللي لدك تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر روح سعادة روح إنسانية لو شواهك إنا أنزلناه في ليلة القدر أو روح عظيمة لو شواهك فوجي بروح كادريش بالتبع لو شواهك بوزيا بون الجلالة قدر منزلته أو شواه تنزل الملائكة والروح في هذه بإذن ربهم من كل أمر لبر أوسكا فيها يفرق كل أمر حكيم لبروء منزلة في الله موجود عنده مطلب عنده أصلي لم قسمة لوجود إنسانا أو الله عمدس مهم بو إنسان لم شواهاتها أقلوابي أو الله عمدس مهم بو التواج تليه مربوطة بن بخش وجوده هل لو شواهات أما يشبت شمعنا إذا دوباره حالتي لتشابه هس ليلة ساعي خاتم للذهن خو مسلمة في جزمكي لو شواء زاني انها تبو في عمر صلاة ما تشتك اشكرا هل خود القرآن يجي فرمي لو دابي تسعى بسرعلي رسالتي شزانين شكا شكا هل بروا وحي بخاتي بعضك من علانا تصورك انكبالي يرجي هاتي في عمر صلاة السلام ورد ورد اعلامي تبين لحالك القرآن فرمي تدريجا ناردي وانا بوت جوري ترى مثلك شون روح هرچشت لو وقتا لو شوا نازل اوه بو معناك وتمان كتشتيكي مختصريكي لحال يمين ام روحي تك عبارة لقرآن خي روحي لبو ارجش اصلية حياة الانسان ام روحي تك مجموعة كي بو كيفية لو شوا فرق بوه ومفصل بوه إرادة خواة تعلقي فيه وقلبيه كأم مجموعة بنيري بو بشرية ولي شون لولا ورد ورد فجيدة كان بوجوده لأثناء الصلاة ورد ورد تحول كان فيشتي لم لا يتوهر أينا بوجوده ورد ورد أم مجموعة وإرادة خواة تعلقي فيه وقلبيه كبير بو بشر هاتف لا او شو قدرة عباراتي كان هس فلاسفة اسلامي متكلمين اسلامي لا عالم امرو قرآن نازل بو عالم خالق لو دو على عالم خالق ورد ورد القابوه بتاعهم صلى الله عليه وسلم زائد الامر تأييدناكم ام اصطلاحات بيجم وابي يا وانبي تقدر هسب القرآن كإنسان ما تصورك ممكن وابه ممكن أم تعبيرات الدروس به ولكن هش تطلني يعني مك صدر صد تأجيبك وك باقي يفرق كل أم إن حكي مكانك ووثبان وك تنزل الروح من كل أمرك لو شواهس وللو دا ولد ودا نموت فياءك وتحفظ فياءك أينا مجموع أي أمر روحي جاء كقرآن روحا من أمرنا كأم قرآن شخوي يعني خوي متعال خذ القرآن ناوني بالروح عن روحي شخوي مجموع أي أمر روحي جاء لو شو قدره بغير أو كيفية كإلقابي بفيع مصارف بكيفية بر لوا أو خصلة يفرق كل أمر حكيمة أو خصلة يبو في شك مشخص بوك أم مجموعة أشي لو مدة بسلسة صالة بنيري بوسيلة أو إنسان عظيمة صلوات الله عليه وسلم بو بشري أميشة خلاصي أزش أم شوا أزش أصليتي روح خد الشوا قدره دي وقت حالي من بو اعوى مختصر اتماشي خوشبختي و بدبختي بشر من كرد و ازانين كأم روحا لو شوا نازل بوا كمان خوشبختي بشر هابم روحوا ايا او شوا و امشت ابو جورا روح بشر روح خوشبختي سعادة بشر ببو بشر لنا او شوا خير من الف شهر نيا خير من كوار حياته دوران شش دورات ستة أيام شش دوري وجود تائسة نية لقشتي بانترا لقشتي محمسا وبراسي براسي أجر معنى السعادة وخوشبختي من حالي به باش حالي ما نريك أو شو باع قدري من بلدك شو باع قدري ذاتك مهم النظر ما بيجمي او تشابهية بوش تحينك يا ابو خلال الشو ايه نختارك دليل هستيجين ده شوا لآخر امنوار اوخ او تشبه تستطيع كاغي جان لأولو اشاريك من كدك اگر يكشو بوايت ومعين بواي بشر ولا يكمو اما ولا انسان يا اگرش بحالة مشهولية دير بدا ساعت مفاتيا بالا ده شوا انسان حوضوا وميدن بحيمة على أواخريك برو أو دعشوي سوى ما أجين بكوشين أم دعشوي الآخر ما نواقعا إذا الإحياء إحياء لازمناك فقط بنرشم بتلاو إحياء تهجز بي لازمناك فقط بتلاوة القرآن بي نا إحياء بوسك أو روح إلقاكين خمان خمان بهر من كين للروح أو سئت أو شو قرآن شو الروحة شو قدر بانتر شو روحة فوتي شو قدر تنك شو روحة روح بشريتا روح خمان روح خاصة كي خمان لو روح عامك بو بشريتا تيراوكي بحر منك